نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وباب جديد إن شاء الله ندخل فيه، قول باب قول الله تعالى فلما أتاهما صالحة. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل، قرني أيل، صح كده؟ قرني أيل، قرني أيل، أيوه صح؟ هو القرني أيل. نعم. فيخرج من بطنك. نعم. ذكر ذكر الوعل. إيه؟ ذكر الوعل اللي هو. يخرج من بطني من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن. يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما. وله بسنة صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحة قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد غيرهما. نعم، جزاك الله خير. هذا الباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب تتم لأبواب السابقة أيضا التي يذكرها المصنف، وهو يبين بأن من كمال التوحيد هو شكران النعم، وأن المرء إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة من النعائم، ونعم الله عز وجل تنزل تترى، فحري به بأنه يشكر الله عز وجل على ما أنعمه عليه. من هذه أن هذه النعم التي تنزل إذا لم يشكر الله عز وجل العبد فكان هذا قطحا في كمال التوحيد، وقد يعني يكون فيه قطح في أصل التوحيد على التفصيل الذي نبينه دائما في مسألة شكران النعم، لأن الأصل في شكران النعم هي نسبة النعم إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو خالق النعم، هو مسبب النعم، فمن لم يشكر النعم لله عز وجل فكأنه سيشكر غير الله عز وجل، فإما سينسب النعم إلى غير الله عز وجل إن اعتقد بذلك فيكون وقع في الشرك الأكبر، كأنه اعتقد بأن غير الله عز وجل هو الذي سبب له هذه النعم وهو الذي أنعم عليه، وإن حتى اعتقد بأن الله عز وجل هو مسبب النعم ولكنه شكر غير الله عز وجل، شكر السبب الذي أدى لهذه النعمة، كان يشكر الطبيب الذي يعني يشفي، أو يشكر الطبيب الذي الطبيبة التي ترزق التي تولد المرأة مرأته مثلا، أو غير ذلك من الأسباب التي هو يظن بأن هذه السبب هو الذي أدى إلى هذه النعمة، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر. لماذا وقع في الشرك الأصغر؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل، أو مال إلى السبب وظن بأن السبب هو الذي يؤثر أو هو من أسباب التأثير، فهنا قد وقع في الشرك الأصغر. وإما أنه لا يقع في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر ولكنه لا يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يعني تأتيه النعم ويتوقف لا يشكر الله عز وجل فيقع في المحرم، وهو في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالنكران هذا إما ينسبوها لغير الله عز وجل أو ينسبوها للسبب أو أنهم لا ينسبوها لأحد ولكنه لا يقوم بشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فهنا هذا الباب أتى به المصنف ليبين أيضا كما سنشرح في الآية التي جاءت وما نقله عن السلف الصالح في تفسيرها وفي الكلام عنها، بأنه إذا أتاه الله عز وجل المرء إذا أتاه الله عز وجل أو رزقه الله عز وجل الولد وكان هذا الولد أنعم عليه ولد صالح، سواء صالح في الجسم في البدني أو صالح في الدين، يعني هذه إما صالحة في بدايته وصغير في بدنه وجسده أو يعني صلح له دينه بعد ذلك وهداه الله عز وجل، فصلاح البدن وصلاح الدين حري بهذا الوالد والوالدة أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن على نعمة الرزق الولد أولا وعلى نعمة صلاح الولد أيضا سواء صلاح البدني أو صلاح غير ذلك. وهذه من شكران النعم أنهم يضيفون النعم يضيفون النعم إلى الله عز وجل. فأما من كفران النعم أن يضيف هذه النعمة لغير الله عز وجل، والإضافة لغير الله كما بينا إما أن يضيفها لأحد آخر فيكون شركا أكبر أو إلى السبب فيكون شركا أصغر. من هذا أن يسمي الله أن يسمي هذا المرء أو هذا الولد الذي يأتيه بتسمية فيها عبودية لغير الله عز وجل، كما أتى المصنف يبين ذلك بأن من سمى عبد ابنه لغير الله عز وجل فقد وقع في عدم شكران النعمة، لأنه الأصل منه عبد لله هو الله الذي رزقه هذا الولد، فأن تعبده لغير الله عز وجل كعبد الكعبة وعبد محمد وعبد المطلب أو عبد الولي الذي يحبه وغير ذلك، فهذا من باب كفران النعمة وعدم شكر النعمة، لأنه إما أن يكون عبده لغير الله عز وجل تعظيما لهذا الشخص الذي عبده له فقد وقع في الشرك ليش؟ مضغوط الله عز وجل. أيوة أي نوع من الشرك؟ إيش؟ أكبر. أكبر. لماذا أكبر؟ يعني لماذا أكبر؟ هو كلام كده؟ عشان المنازعة في الربوبية. يعني لو عبد لغير الله. ما أنا قلت لماذا شرك أكبر؟ أنزل هذا المطلب بمنزلة الله عز وجل. هل مجرد أي اسم للتعبير لغير الله يكون شركا أكبر؟ أنا قلت بس أنا عشان أشوف أنتوا معايا ولا رحتوا. هل لو أي اسم كعبد النبي وعبد الكعبة عبد المطلب عبد الجيلاني عبد البدوي، هل هذا هو كل ما تجد الاسم هكذا هو بيعظمك تعظيم الله عز وجل وجعل عبد الحسين أيوه عبد علي عبد الرضا شيخنا من لو تعظيمه يعني كتعظيم الله عز وجل يرى أنه هو ذلك عبد لله فعلا وليس كاسم، هذا شرك أكبر. يبقى هنا يبقى الضابط في شرك أكبر إن لما عبده النظر هنا هل مجرد الاسم نقول شرك أكبر؟ لا، الأصل في هذا الباب إن هو شرك أصغر، التسمية لغير الله في التعبيد شرك أصغر الأصل، لكن النظر هنا إن عبده لغير الله عز وجل تعظيما للمعبود له هذا الذي نسب إليه فتعظيما له فكأنه كما تقولون أنتم الآن رفع المخلوق لمنزلة الخالق فهذا يكون شركا أكبر لأنه اعتقد بأنه عبد له، أما إن لم يكن تعظيما له ولكن هو يرى بأن رجل صالح وأنه ينسب إليه هذا من باب نسبة السبب إلى فهذا يكون من باب الشرك الأصغر. فهذا هو الباب الذي يقصده المصنف الآن والذي أتى به الآيات بأنه أن يعبد المرء لغير الله عز وجل على هذا التفصيل. طبعا الأصل على بابه أنه شرك الأصغر، لكن ينتبه إذا أراد لأن في عبد الرضا في عبد الحسين يبقى من يعبد للحسين يعبد لعلي يعبد للرضا يعبد للأولياء إن كان هذا تعظيما منه لهذا فقد وقع في الشرك الأكبر، وأما إن كان لم يكن تعظيما له هو يعلم بأن العبودية لله عز وجل ولكنه يرى بأنه علي سبب من أسباب الذي يعني من أسباب هذا الولد أو هذا الولي الذي هو يحبه كان سببا له في دعائه لي يعني الله ينعمه عليه أو غير ذلك فعظمه في عبده له، هذا وقع في الشرك الأكبر لأن العبودية لا تكون إلا لله عز وجل. وأما المسألة إن خرجت من الشرك وأنه لا يشكر نعمة الله عز وجل على هذا الولد، هذا أصل الباب في هذه المسألة. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل في سورة الأعراف فلما أتاهما صالحة جعل له شركاء فيما تهما فتعالى الله عما يشركون. ونقل هنا عن ابن عباس في تفسير لهذه الآية رحمة الله عنهما في تفسير لهذا الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس إلى آخر ما قرأ هنا. الآن هذا كأن تفسير ابن عباس لهذه الآية لأن في خلاف بين أهل العلم على المقصود فلما أتاهما من هم أتاهما من الذين أو من المقصود بهما في هذه الآية. التفسير الأول أو القول الأول عند بعض المفسرين ونسب ذلك أقول نسب لابن عباس إن هذا النسب ابن عباس فيه كلام عند أهل العلم لأنه لم يثبت صحيحا، ولكن أن هذه الآية نزلت في آدم وحواء عليهما السلام. قال أما أتاهما صالحا أي أن الضمير في أتاهما يعود على آدم وحواء، وهذه القصة كانت يعني تنزل عند في حق آدم وحواء. وأن وأيضا الطبري ذكر ذلك في التفسير، وبعض السلف ذكروا ذلك أيضا، بل كثير من السلف نقلوا على أنها في آدم وحواء. وسياق الآية قالوا لا تكون إلا لآدم وحواء في بداية الآيات، والذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآيات. فقالوا هذا السياق يبين بأنها نزلت في آدم وحواء، وأنهم يعني فلما أتاهما أي أتاهم الله عز وجل أتى آدم وحواء الولد جعل فيما أتاهم صالحا ولدا صالحا. قالوا هنا الصلاح إما صلاح البدن، وهذا الأقرب لأنه كان صغيرا لم يعرف لسه صلاح الدين له، فقالوا صلاح البدن. فأنهم بدل أن يعني أن ينسبونه لله عز وجل جاءهم الشيطان يخوفهم أو يعني يبين لهم بأنهم لابد أن يسميها عبد الحارث، والحارث هذا من أسماء الشيطان بل هو من أصل أسماء الشيطان كما نقل ذلك أن الحارث من أسماء إبليس. فهو أتاهما إبليس يعني كأنه قال لهما أو هددهما بأنه إذ لم يسمياه عبد الحارث سيجعل له قرون، وهذه القرون ستخرج من بطن حواء فيقتلها تموت وغير ذلك، فخافت على نفسها فأرادوا أن يسمياه عبد الحارث. فنزل قول الله عز وجل في ذلك، وبين في شرح ابن عباس أيضا تفسير الآية بأنهم كان يأتيهم الولد فيموت يأتيهم الولد فيموت، فجاءهم إبليس على أنهم إن لم يسميه عبد الحارث فسيموت هذا أيضا وسيجعل له قرنين كما قلنا، فهم خاشوا أو خافوا من ذلك فسموه، فلما نزل سموه عبد الحارث تعبيدا لإبليس. هذا الكلام يعني الذي نقل في تفسير ابن عباس وذكره المصنف. طبعا لا شك أن فيه إشكاليات، لذلك هم أرادوا أن يبينوا لأن الآية تقول جعل له شركاء، فهنا أرادوا شركاء أي شرك. والأصل بأن أن آدم وحواء هذا القول الأول اللي نبينه، آدم وحواء أو آدم نبي من أنبياء الله عز وجل، والأنبياء لا يقعون في الشرك، الأنبياء لا يقعون في الشرك الأصل. هذا طبعا في خلاف بين قول الجمهور، لكن الأصل أن الشرك كبير وصغير لا يقع في الأنبياء، ويمكن أن يقع في الصغائر ولا يقع في الكبائر. يعني الأنبياء لا يقعون في الشرك بنوعيه أكبر أو أصغر، لا يقعون في كبائر الذنوب، يقعون في ممكن في محقرات الذنوب أو صغائر الذنوب. وهذا لذلك استشكل عليهم الذين قالوا بهذا التفسير في جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. قالوا هنا ليس المقصود هنا الشرك اللي هو في العبادة، ولكنه شركا في الطاعة. هم يعني شركا في الطاعة، هم أطاعوا الشيطان فيما أخبرهم به حتى يسمونه له، هذا ليس شركا في العبادة التي هو من أنواع الشرك التي تخرج سواء شرك أكبر أو أصغر، لكنهم وقعوا في شرك الطاعة. وليس المقصود به الشرك الاصطلاحي، أي أنهم أطاعوه في معصية كما أطاعوه في الأكل من الشجرة، قالوا هنا أطاعوه في معصية بأنهم يسمونه عبد الحارث تعبيدا له. هذا اضطر أن يقولوا ذلك لأنهم لا يمكن أن يقولوا بأن آدم سيقع في الشرك، فلابد أن يكون هناك تفسير. لذلك قال هنا نقل المصنف رحمة الله عليه في عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وهذا التقييد عندهم مهم. أرادوا أن يقولوا بأن الشرك الذي جاء في الآية الذي وقع فيه آدم على التفسير بأن المقصود في الآية آدم وحواء بأن هذا شرك ليس في العبادة ولكنه في الطاعة، أي أنهم طاعوه أطاعوه، ويقولون بأن كل من يطيع يعني هواه أو يطيع أو يعصي الله عز وجل لا شك بأنه فيه نوع من الشرك اللي هو فيه طاعة لإبليس، لأنك ما تعصي الله عز وجل إلا أنك تتبع فيه الهوى أو تتبع فيها إبليس، فهذا نوع من الشرك لكن ليس فيه المقصود الشرك الاصطلاحي. لذلك سموه الشرك في الطاعة، ولذلك يقولون هو كل عاصٍ لابد أن يكون مطيعا للشيطان. كل عاصي لابد أن يكون مطيع للشيطان أو مطيع لنفسه، يعني هوى لنفسه. فهذا هو يعني قول، يعني ما من معصية يعصي بها المرء الله عز وجل إلا وسببها إما طاعة الشيطان أو طاعة الهوى، إما سيطيع الشيطان أو يطيع الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هوى. فقال هنا الذي حصل من آدم وحواء بأنهم قد أطاعوا الشيطان فيما أخبرهم به، وهذا ليس الشرك الذي ومنه عنه أن يقع فيه الأنبياء، لكنهم وقعوا في الطاعة في المعصية، كما وقعوا في المعصية التي أطاعوا فيها إبليس أيضا في الجنة لما أكل من الشجرة ثم نذروا بعد ذلك من الشر. هذا على تفسير الذين قالوا بأن هذه القصة كلها في آدم وحواء. جعل له شركا فقط. شركاء يعني شركا كده تبقى شركة فعلا يعني. لا تمام، لا ما هي أيضا حتى شركا هيحملوها على شركة طاعة. أنت تقصد إن هي مش خاصة بيهم؟ نعم. متأكد إن هذا شرك يعني أنت تقصد إن بس هي شركا أيضا سيحملوا على شركة طاعة؟ نعم. ما هو هم خرجوا من الشرك للعبادة لشركة طاعة. شركاء أو شرك سيجعلها أيضا واحدة، لأن هي بس هنا طبعا هي شركاء استشكل على من قرب القول الثاني. طب كيف يكون جمع؟ يعني هو أين الجمع في المسألة؟ فعلى قراءة حضرتك اللي بتقولها شركا فكأنها إفرادا هنا يعني إطلاقا، هذه لن تؤثر في تفسير القول الأول، لأنهم هم صرفوا الشرك جعلوا للطاعة لم يجعلوا للعبادة. فبالتالي حتى يخرجوا من كون الأنبياء أو كون آدم وهو نبي أن يشرك بالله عز وجل. لذلك من أتي لي، لذلك هم قالوا هذه القصة لا تقدح في آدم ولا تقدح في حواء، لأن الذين قالوا بالقول الثاني والثالث ما قالوا هذا لا يمكن. أولا هم طعنوا في وهذا الذي سنبينه في ثبوت التفسير هذا لابن عباس مبدئيا أيضا يعني في ثبوت التفسير لابن عباس إن هذا ثابت عن ابن عباس. الأمر الثاني بأنهم هم أرادوا أصحاب القول الأول أن ينزهوا آدم وحواء حتى لا يكونوا نقصا، هذا لا شك انتقاص من حق آدم وهو نبي وكيف يقع في الشرك، فبينوها بأنها في الطاعة حتى يكون هذا معصية كما جاء في معصية الجنة. لكن هذا سنرد ونبين، يعني هذا الكلام يعني فيه وجوه. أولا يعني هو طبعا الذين أيضا أرادوا قالوا بهذا القول أرادوا يقولوا أن الضمائر التي جاءت في الآية فلما أتاهما جاءت على التثنية فيقصد بها آدم وحواء، يعني الضمائر كلها مثنى، فهذه فيها دلالة على أيضا أن يقصد بها آدم وحواء. ثانيا تفسير ابن عباس، الذين قالوا هذا القول تفسير ابن عباس في هذه الآية، وهم قالوا بعضهم لهذا التفسير صحيح من مجموعة الطرق الذين قالوا بهذا القول، عليه أكثر أهل العلم، والشوكاني نقل ذلك، الشوكاني نقل أن عليه تفسير كثير من أهل العلم منهم طبعا الطبري، والطبري شيخ المفسرين، فقالوا بذلك أيضا. وأما المخالفين في هذا القول، القول الثاني، والذين جاءوا في تفسير هذه الآية قالوا أن نسبة هذا الكلام لآدم وحواء لا يليق أن يكون بآدم ولا حواء، قالوا حتى وإن لم يكن شركا أكبر فهو شرك، جاء باسم الشرك على القراءة الثانية شرك، فهذا شرك حتى لو نقول شركا أكبر فهو شركا أصغر، لو نقول إن هم لم يعظموا إبليس ولكن سموه عبد الحارس، فمجرد التسمية بعبد الحارس على الكلام الذي قلناه في الأول الدرس بالتفصيل بأنه إما تعظيما له فيكون شركا أكبر أو إما اتخاذه سبب كأن إبليس كان سببا في نجاته فيكون شركا أصغر، فهذا شرك، والأنبياء منزهون عن الوقوع في الشرك أكبر أو أصغر، فلا يليق سواء في حتى لو لم يكن شركا في المعاني والأقصاد المقاصد، لو شرك الأكبر فكان شركا في الألفاظ كما قال ابن عباس في تفسير فلا تجعلوا لله أندادا لما قلناها في الأبواب السابقة أن تقول ما شاء الله وشئت وغير ذلك من الشرك في الألفاظ، فقالوا هذا من الشرك في الألفاظ، فلا يعني يظن بآدم وحواء أن يقولوا ذلك. فرجعوا إلى التفسير قالوا هو الذي خلقكم من نفس واحدة، قال هنا نفس واحدة يقصد بأن أولا على القول بقى في قول ثاني وثالث، القول الثاني الآن جعلوا التفسير نفس واحدة أي آدم عليه السلام، ثم وخلقت آدم من زوج آدم حواء من نفس آدم والذي خلقكم من نفس واحدة، ثم قال وجعل منها زوجها، هذه جعل منها زوجها اللي هي امرأة حواء جعلها من آدم عليه السلام، خلقت من ضلع آدم، ثم ليسكن إليها. هذه طبعا فيها يعني نشرح التفاصيل فيها. ثم ليسكن إليها وفيها معنى السكن، وبأن المرء الرجل يسكن إلى امرأته، سواء من سكن المودة والرحمة أو السكن اللي هو اللي يقصد بها السكن، إن الاثنين من جنس واحد، بأن الآدم وحواء هو جنس البشري أو جنس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلحقت نفسك على كيفك. شايف؟ لا أنا شايفه هنا على بيسمع، بس أنا مش عديها لك. فلما تغشاها قال، يعني المقصود هنا جامعها، وهو هنا كوني، وهذا القرآن كثيرا ما يكني، لا يعني يأتي بظاهر اللفظ، وهذه جاءت في آيات كثيرة من قوله تعالى أو لامستم النساء، وقوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هذه كلها من الأدب أو من الأدب في القرآن، بأنه يعني يكني كما قال ابن عباس. حملت حملا خفيفا، أي كان الحمل في بدايته نطفة، ثم بعد ذلك العلقة، ثم المضغة، ثم فلما أثقلت، ويعني هنا في آخر الحمل أي ثقل عليها الحمل، دعوا الله. هنا دعوا الله يعني دعوا الله عز وجل، فهنا دعا الله ربهما. وانظر هنا دعوا الله ربهما، أتى بالإلهية والربوبية، وهذه من بديع الدعاء. دعوا يا شيخ، دعوا الله، دعوا الله ربهما، دعوا، نعم، دعوا الله ربهما. هنا أتوا بالألوهية وبالربوبية، وهذا من بديع الدعاء أن يجمع بين الألوهية وبين الربوبية، يعني حتى يعني يتحقق له المراد. لئن أتيتنا صالحا، أي أعطيتنا صالحا. وهنا الصلاح كما قلنا إما صلاح البدن أو صلاح الدين، ولكن هنا غلبوا أهل التفسير على المقصود بصلاح البدن، أنه ما زال صغيرا، على أنه ما زال جاء صغيرا، لكننا من الشاكرين، أل سيشكرون الله عز وجل على ذلك. فلما أتاهما صالحا، يعني لما جاء الولد صالحا صلاح البدن وليس فيه شيئا، جعل له شركاء في أماتهما. جعل له شركاء هنا أي أنهم أشركوا في هذه النعمة، بدل ما ينسبوا النعمة لله عز وجل فنسبوها لغير الله عز وجل، فجاءت تسمية بأنه على القول بأنه لغير الله، أو يعني أو حتى نكروا نعمة الله عز وجل ولم يشكروا الله عز وجل. هنا فيها كلام قالوا هنا فلما يعني في بديع في المسألة هذه، قالوا لما أتاهما صالحا جعلهم فيما أتاهما شركاء، كأنهم دعوا الله عز وجل بقيد، يعني فلئن أتيتنا صالحا، دعوا الله رب لئن أتيتنا، وهذا فيه ما فيه من معنى النذر الذي ذمه الشرع، يعني دعوا الله بشرط بقيد، دعوا الله لئن أتيتنا صالحا لأن كنا من الشاكرين. وهذا لا شك يعني فيه ما فيه من عدم الشيء المحمود في الشرعي، لأن فيه معنى النذر، كأنك تنذر إن أتيت الله أتاك الله نعمة لا تكون شاكرا، وهذا يعني كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل. نعم، كأنه في معنى النذر المعلق، وهذا الذي يعني فيه معنى الذم. هم هنا قالوا بأنه لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، بينا التفصيل هنا في الشرك الذي قالت جاءت في الآية. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، إما شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون، إما شركاء على التفصيل شرك أكبر في الاعتقاد أو شرك أصغر في اتخاذ السبب، أو نكران عدم شكر النعمة لله عز وجل، أو أنه هو يعني إضافة سلامة هذا المولود أو شيء لغير الله عز وجل، وهذا أيضا من باب الشرك، الشرك اللي هو الأصغر كما بينا فيها. هنا أهل العلم قالوا في هذه المسألة بأن هذا الذي يعني هذه الآية ليست في آدم وحواء، ولكن البداية كانت يبين الله بأن خلق الناس كلها جميعا خلقوا من آدم، وآدم خلق منه من ضلع حواء، ثم يقولون هنا بعد ذلك الخطاب ليس لآدم وحواء، الخطاب لكل زوجين أتوا بعد ذلك من بني آدم وحواء، على أنه انتقال في الخطاب أولا بين الأصل الخلق من، ثم خاطب بعد ذلك غير يعني غير آدم وحواء، لأنه قال فجعل له شركاء فيما أتهما فتعالى الله عما يشركون. هنا أتى بالجمع عما يشركون، على أن كل من كان من ذرية آدم بعد ذلك وحواء وفعل ذلك فهذا هم الذين قد أتوا بالشرك. هذا الكلام يقويه قول الحسن البصري رضي الله عنه، لأنه قال ما أدري نقل المصنف تقريبا، مهم كلام الحسن أن سبين العلة في حديث ابن عباس، قال نعم قال ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا، قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هنا الحسن البصري وما أتى بتفصيل الحسن البصري فسرها بهذا، فسر قال بأن المقصود هنا ليس آدم وحواء بل من كان من ذرية آدم وحواء من بعد ذلك، حتى قال كان ذلك موجود في العرب، وهذا هذا هو الذي يعني قصده بأنه حسن البصري. نعم، هو بدأ الأول بالالتفات، بدأ الأول بنسبة الذرية لآدم من نفس واحدة، فلما تغشاها حتى قالوا انتقل من العين إلى النوع. يعني في الأول جاء فلأول الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة هذا آدم، هذا عين، ثم فلما وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حمل خفيف إلى آخر الآيات، قال انتقل بعد ذلك من بعد ما بين العين الذي خلق منها بني آدم إلى النوع بعد ذلك، وهو كل ما جاء من ذرية آدم بعد ذلك، وهذا لا إشكال فيه لأنه قال ويؤيد ذلك في آخر الآية فتعالى الله عما يشركون، فلم يقل عما يشركان. لو كان المقصود هنا آدم وحواء لأتى بالمثنى، ولكن قال عما يشركون، قالوا هذا يعني فيها التفات على بأن المقصود الذرية، ولها بدائل في الشرع. قالوا من قوله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، التي هي رجوما ليست المصابيح، الشهب التي هي رجوما للشياطين، فليست المصابيح نفسها، فيمكن أن يذكر العين ويراد ويلتفت إلى معنى آخر كما جاءت في هذه الآية لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، أي خلق الإنسان من طين ثم جعلناه هذا النوع، يعني يأتي بالعين ثم يلتفت إلى النوع. فإذا المقصود في بداية الآية بأن الجنس كله، هذا جنس من بني آدم خلق من نفس واحدة وخلقت الزوجة منه ولكن انتقل إلى النوع، فلا تكون الآية هنا خاصة بآدم وحواء بل ما غير آدم وحواء. وهذا يعني فيه هذا طبعا التفسير يعني ذكره ابن كثير، حتى نبين أيضا ابن كثير ذكر هذا التفسير أو مال إلى هذا الرأي، وأيضا الحسن. ومهم الحسن ليش؟ لأن سند ابن عباس في سنده الذي رواه الحسن عن عندهم الحسن عن سمرة، نعم عن سمرة عن ابن عن عن عن ابن عباس أو الحسن عن سمرة، وطبعا في خلاف بين أهل الحديث عن سماع الحسن من سمرة، والراجح بأنه كما قال الشيخ ابن أحمد شاكر رحمه الله تعالى مفخرة المصريين بأن الحسن سمع من سمرة، طبعا حديث العقيقة هذا الأصل، هذا متفق عليه، فقالوا إذا سمع مرة يبقى سمع من الباقي. لكن الذي يهمنا في المسألة إيه؟ إن الحسن الذي سمع من سمرة ونقل عن ابن عباس، الحسن لم يقل بهذا التفسير، لم يقل بتفسير ابن عباس. فلو كان السند جاء من الحسن لبين الحسن تفسير ابن عباس، لكن الحسن قال لا، قال هي في ذرية آدم وليس في آدم وحواء، فدل ذلك على أن فالحسن قوى القول الثاني. ولعدة اعتبارات، نقول الاعتبارات الكثيرة بأن إما بين القول الثاني في هذه المسألة، الاعتبارات المسألة بأنهم ردوا على أصحاب القول الأول، قالوا الشرك في الطاعة هذا أيضا شرك، لم يأتي طبعا، هو عشان أبين القول الأول لما قالوا شرك في الطاعة قالوا في الطاعة المخصوصة، ليست الطاعة العامة وليست الطاعة المخصوصة. تذكروا إيش الفرق بين الطاعة المخصوصة والطاعة العامة عشان يخرجوا من إيش؟ أصحاب القول الأول لما قالوا شركا في الطاعة وليس في العبادة، قالوا في طاعة مخصوصة ليست في الطاعة، لا في طاعة عامة وليست في الطاعة المخصوصة، أنا أعكس، قالوا شركا في الطاعة العامة وليس شركا في الطاعة المخصوصة عشان يخرجوا من إيش؟ من إشكالية إيش؟ المشرب بقى عندنا هجيبها ولا لا؟ احنا درسنا شيء شرك في الطاعة قبل كده ولا لا؟ انت هتجيبها مش الشرك الأكبر؟ لا، هم قالوا شرك اشركوا في الطاعة العامة وليست في الطاعة المخصوصة. ايش هي الطاعة المخصوصة؟ يعني لو حد على النت يجيب على السؤال ده لو واحد يعلم، قالوا اشركوا في الطاعة العامة وليسوا في الطاعة المخصوصة، لأن لو اشركوا في الطاعة المخصوصة كان يكون شرك. الطاعة المخصوصة اللي هي العبادة لله. لا عظيم. ايه هي الطاعة المخصوصة؟ احنا درسناها في آية محددة وفي باب محدد. شرك الطاعة درسناها ازاي؟ كيف درسناها؟ ما دليله؟ ايوه ان هو يعني مش المقصود بيها هؤلاء فروا ما لا يردون شركا، قالوا معصية، هم سموه شركا لغة، لكن قالوا في الطاعة اي طاعوا في معصية الله، لكن احنا عندنا فيه شرك في الطاعة، شرك وطاع، وهو شرك طاعة مخصوصة. احسنت، هذه هي الشرك في الطاعة. في حديث عدي بن حاتم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إلى آخره. فقالوا ما عبدناهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ألم يحل لكم الحرام ويحرموا لكم الحلال؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون أطعتهم في ذلك. فلذلك هم قالوا هنا إيش أصحاب القول الأول؟ كانوا أطعوه الطاعة العامة وليست الطاعة الخاصة. لأن أصحاب القول الثاني قالوا لهم لو قلتوا بشرك الطاعة تم الطاعة شرك، واستدلوا بهذه الآية بحديث عدي بن حاتم، قالوا حتى لو كان في الطاعة ما هو الطاعة شرك. معلش الناس الإخوة اللي ما حضروش، الشباب ما حضروش معنا من الأول، فهتلاقي الدنيا شوية بعيدة، بس اصبروا إن شاء الله يأتيكم بإذن الله ونعيد لكم خاصة بعد كده بإذن الله. فنقول فهنا هم قالوا الشرك في الطاعة العامة اللي هي المعصية ليست الطاعة الخاصة، لأن لو قالوا بالطاعة الخاصة هي الطاعة في التحليل والتحريم فقد وقع في الشرك. لا، أصحاب القول الثاني قالوا لا نقبل أن يكون هذا الكلام لآدم وحواء عليهما السلام، لأنهم حتى وإن كانت هم وقعوا في هذه المعصية حتى. طيب ألم يأتي بحديث الشفاعة بأنهم جاءوا لآدم، فآدم عليه السلام عندما سئل ليشفع قال قد أذنبت ذنبا وأقر بذنب الأكل من الشجرة ولم يقر بذنب آخر، مع أن هذا الذنب أعظم من الأول. لو كانوا أفضل خصوصا لو أو خاصة أو عامة، لا خاصة أو عامة، هم قالوا حتى لأن هذا ذنب لو كان أطاع الشيطان فيسمي ابنه عبدا للحادث كان لابد أن يقول به بأنه أطاع ذنب. وكيف يأتينا الآية بأنه قد وقع في هذا الذنب ولم تأتينا الآية بأنه تاب منه؟ فقد أتى في الأكل من الشجرة بأنه قد تاب، قد تاب الله عليه، وهو لو كان فعل ذلك حتى لو قلنا بالطاعة يعني بالمعصية مع الشيطان وليس بالشرك، هذا لابد أن تأتي الأدلة تبين هل تاب آدم أم لم يتب، ولم يأتي دليل على توبة آدم وهذا نبي من الأنبياء، ولم يأتي دليل على أن آدم عندما جاء إليه في حديث الشفاعة أقر بهذا الذنب، بل هو أقر فقط بأكل من الشجرة. لذلك يبعد أن يكون هذا الحديث، يبعد أولا أن يكون شركا في الطاعة، شركا خلاص شركا، لأنك أنت هم الذين فسروا الطاعة، الآية قالت شرك، هم أرادوا أن يخرجوا من الشرك فقالوا طاعة، إحنا مش ماشيين مع كلامهم، إحنا ماشيين مع الآية الآن. فلو قلنا بالآية إنها شرك يبعد أن يكون وقع في الشرك، وحتى لو قلنا تنزلا، طب شرك الطاعة ما هو شرك أيضا، قلنا تنزلا أكثر، لو قلت شرك الطاعة العامة اللي هي المعصية، طب لو كان وقع في المعصية لم يكن لابد أن يبين لنا آدم عليه السلام في حديث الشفاعة؟ كل واحد فيهم تحجج بالذنب الذي فعله، إبراهيم عليه السلام قال كذبت مرتين، وموسى قال كذا، وآدم قال كذا، عيسى الذي لم يقل شيء عليهما السلام جميعا صلى الله عليه وسلم. فنقول لم يرد على أنهم قد بين ذلك، ولم يرد أيضا على أنهم قد تاب من هذا الذنب. إذن الصحيح ومسألة حديثيا قول الحسن يقوي ضعف من قال بضعف السند عن ابن عباس، لأن لو كان الحسن نقله عن سمرة ما كان قال بخلاف هذا، على الأقل كان يتبع هذا القول أو يبين. فنقول بأن الكلام فيه ما فيه من يعني القصة فيها ما فيها من البطلان، وأن الصحيح الراجح بأن هذا الكلام ليس من ينسب لآدم وحواء، بل هو يأتي من يعني من ذرية آدم وحواء. ثم نقل المصنف عن ابن حزم رحمه الله تعالى قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك وحاش عبد المطلب. هنا انظر لابن حزم نقل أولا رحمة الله، نقل اتفاق السلف على عدم جواز أو تحريم التعبيد لغير الله عز وجل، ولكنه استثنى عبد المطلب، وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام من رأي ابن حزم رضي الله عنه. نعم احنا معه في الاتفاق على التحريم، تحريم أي تعبيد لغير الله عز وجل، ولكن على أنهم استثنوا عبد المطلب فهذا الكلام فيه ما فيه من نظر. يبقى هنا اتفقوا يعني هو أجمعوا، كأنه هو طبعا الاتفاق، لكن هو الحقيقة العلماء السلف أجمعوا، وهذا أحد الأدلة الشرعية الإجماع مع الكتاب والسنة على تحريم التعبيد لغير الله عز وجل. فعبد بقى الحسين وعبد الرضا وعبد النبي وعبد الكعبة وغير ذلك عبد الرسول شيخنا، فلما أتاهما وصالحا يقصد هنا كده بذرية آدم أي زوجين؟ آه التفت من العين التفت إلى النوع، أي زوجين من ذرية آدم. نعم هذا القول الثاني. نعم شيخنا دلوقتي بالنسبة للفظ الحارث، مش حضرتك بتقول إن الحارث ده يعني اسم من أسماء الشيطان، اسم أسماء إبليس. طب وهنجمع إبليس تحديدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأسماء هو الحارث وهمام، نجمع ازاي ما بين الحديثين دول؟ وايش اللي فيها جمع؟ ده من اسماء ابليس. طيب بس النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الاسماء، ايوه من افضل الاسماء الحارث وهمام، ايوه من ضمنها الحارث. طب بس راجع السند انا ما اذكره، انا عارف الحديث بالثاء ولا بالسين؟ لا بالثاء ولا هو بس هو من هو من اسماء وده مستقر من ابليس من اسماء والحارث من اسماء والحارث. لكن انا اسالها في التعبيد هنا الان ايضا. وطبعا هو في ردود اخرى لاصحاب القول الثاني انت ذكرتنا الان قالوا يصعب بان ادم عليه السلام وحواء الذي علمه الله عز وجل الاسماء كلها وعلم الاسماء كلها فلما جاء ابليس وقال لهم سموه عبد الحارث فكيف ادم لم يعلم بان هذا هو ابليس؟ لانهم قالوا انه لم يكن يعلم انه ابليس. فبعضهم في الرد اصحاب القول الثاني انت ذكرتنا يعني برد اخر ذكر الله قالوا بانه يصعب انه ابليس ادم الذي علم الاسماء كلها لا يعلم من هذا من اسماء ابليس فيلتفت فيعبده لابليس انهم اعتذروا قالوا لم يكن يعلم بان هذا هو الشيطان. ده دليل على ان هم من ذريه ادم. طبعا ليس من ادم وهذا كله يقوي قول القول الثاني. طيب نرجع لمسألة هنا استثناء حتى نبين المسألة المتبقية. فهو نقل الإجماع وهذا صحيح الإجماع على عدم جواز التعبيد لغير الله عز وجل وأي في الأسماء هذا ما يرد. هو استثنى فقط عبد المطلب والذي جعل ابن حزم يستثني ما ورد في غزوة أي غزوة طيب أصحاب السيرة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. إيش؟ لا لم يكن واحد حنين يا أستاذ لما فروا أو يعني الحازة اللي كان فيه بعد فتح مكة ورجعوا لحنين وكان المسلمين في كثرة وعجبتهم كثرتهم ثم دخلوا في حنين فرجعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت وقال أنا النبي لكذب ونادى على العباس أن ينادي فيهم وكان له صوت جهوري رضي الله عنه فقال أنا النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني ذكر ابن عبد المطلب بالاسم وكان هو أراد أن يقوي نفسه يعني أو تفاخر أو يعني يبين عزة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا النبي ولكذب أنا ابن عبد المطلب. فقال هنا لذلك ابن حزم قال يجوز أن يسمى عبد المطلب على أنه جعل ذلك إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم على بجواز هذا الاسم. وهذا كلام فيه نظر لا نوافق فيه ابن حزم رحمة الله عليه بل نقول كما سنبين بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليس كان إقرارا هذا إخبارا. وهناك فارق بين الإقرار الإقرار هو جزء من الإنشاء بأنك تنشئ شيء يعني الإنشاء يقول بالقول أو بالفعل أو بالإقرار يعني السنة قولية أو فعلية أو إقرار أو يقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا على جواز التسمية بل هو إخبارا فقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد المطلب يعني هو الآن هو يخبر فقط باسمه هذا الإخبار غير الإقرار. لو كان إقرارا لقلنا بالجواز لكن هذا إخبارا فقط من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة. فهذا هل هذا إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز أن يسمى المرء تعس عبد الدولار ولا عبد الجنيه ولا عبد الدرهم ولا عبد الخميصة؟ لا هذا يخبر على أنه أصبح عبدا لذلك. فكذلك عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وقال أنا عبد المطلب أنا النبي لكذب أنا عبد المطلب هذا كان باب نقول من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. لذلك نقول ولا عبد المطلب يصح أن يعبد. وندل على ذلك أيضا قال علماؤنا بأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غير الأسماء التي فيها تذكير عندما قال مثلا غير اسمه برة سماها زينب رضي الله عنها زوجة نفسه كان اسمها برة وبريرة غير اسمها بعد ذلك أيضا فما كان فيه من تزكية النفس غير الأسماء هذه. فإذا كانت الأسماء التي فيها تزكية للنفس غيرها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكان يغير الأسماء التي يرى فيها أنها تزكية فمن باب أولى أن الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله عز وجل أن يغيرها. ولكن ان عبد المطلب مات خلاص لن يغير فيه شيء والمساله اصبحت نسب مسجله فمن باب اولى بان الاسماء التي فيها تعبيد غير لا تجوز ولا حتى عبد المطلب يجوز ان يسمى به خلافا لما قاله ابن حزم رحمه الله عليه. ولان هذا نقول هذا من باب الاخبار وليس من باب الانشاء. طيب المسائل شيخنا دلوقتي الحديث اللي هو قرأه الشيخ الاخ اللي هو الشيطان لما جه حديث ابن عباس هو ده حديث ما احنا ده اللي بنقول فيه بنحرق فيه من الصبح زي ما بيقولوا هو دلوقتي على قول الثاني قول الثاني ده كده ايه وضع يعني هما كده ما هو لا ضعفوا هذا قالوا هذا لم يثبت عن ابن عباس لا بصرف النظر هو يثبت لابن عباس ولا طيب لكن هو كحديث موجود ولا يعني ما اتقالش طب هو ده ما هو انا بقول لك لا طبعا ده تفسير ابن عباس للايه فانا قلت لك لم يثبت عن ابن عباس معناه ايه ما هو لم يثبت هذا التفسير عن ابن عباس هم نقلوا مع انه كثير من السلف قالوا ان تفسير ابن عباس للايه فلما اتهما صالحا هذه انها تفسر على انها في ادم وحواء واحنا تكلمنا قل اصحاب القول الاول استند ادم وحواء انا بتكلم على الحديث نفسه اللي هو ابليس لما جاء لادم طيب ما هو ده ابن عباس اللي بيرويه في تفسير الايه ابن عباس بيروي رضي الله عنهما في تفسير الآية. فأصحاب يروي مرفوعا عن لا لا لا لا هو بيفسرها تفسير عن ابن عباس, تفسير ابن عباس. ما ابن عباس ترجمان القرآن قالوا هذا يعني تفسير ابن عباس ان الشيطان جه لآدم وحواء وقال لها كذا كذا, ده من كلام ابن عباس تفسيره للآية, تفسير ابن عباس للآية بس السند ضعيف تفسيره لما فهو أصحاب القول الأول من ضمن أدلتهم هذا التفسير قالوا ابن عباس فسر ذلك والجبل الطبري ذكره. كثير من المفسرين بيقولوا حتى السياق يعني يدل, الثاني اصلا بيقول ان الكلام ده مش موجود اصلا. لا قالوا نعم اول الايات فيها ذكر ادم وحواء لكن التفت بعد ذلك الى النوع من العين, وان هذا التفسير ليس ثابت عن ابن عباس والقصه كلها ما لهاش اصل. ايوه هي غير ثابته ما لهاش اصل, ما هي ما جتش الا من طريق ابن عباس. لا السياق يريد ان يقول ان السياق يبين ان ادم وحواء ايضا أهل التفسير قالوا سياق الآيات. قلنا نعم سياق الآيات أولا في أدم وحواء, لكن ثانيا في الآيات الأخرى التفات من النوع إلى العين, من العين إلى النوع بس فقط. هو فعلا ما فيش وقت أخلص المسائل وهقول لك, ولولا إن إحنا خدنا اليوم لغاية 9 و 3 في ساعة في الطريق, يعني لو باجي من طريق مصر ده بيبقى حاجة صعبة. طب شيخ اقرا المسائل بعد اذنك. شيخ فكرني انا عندي نسخه زياده بجيبها لك عشان انت لا ده هديه ما تخافش يسموه ملاقيه في المكتبه. الاولى تحريم كل اسم معبد لغير الله, معبد لغير الله. طبعا هذا التحريم اتى منين؟ من الاجماع, اجماع اهل العلم اهل السلف على بتحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل. وهذا قلنا ما قلنا الإجماع من أحد الأدلة كما في الكتاب والسنة أيضا الإجماع. وحد أحد يأتيني بدليل على أن الإجماع دليل؟ عادي نقول الإجماع عشان تاخدوا أصول صحيح, لسه هتجيلكم في الأصول. هل أحد عنده دليل على أن الإجماع دليل؟ شيخ استنى أنت, شيخ أنت جاي تبوظ لنا, هتبوظ لنا شيخ الدرس كده أصلا. كانوا هيقعدوا فيها البكرة مش هيجيبوها. لا والله كنت هجيبها بس انا بحاول لعبة يعني عايز افتكر زي بتاخدوا احبارهم ورمانهم. انت عارف الشيخ الآية دي قعد فيها الشافعي يوم, الشافعي كان شوف الشافعي وهو الاصولي قالوا له اين دليلك على الاجماع؟ ادينا بدليل على الاجماع. بس انا عارفها بقى. فرجع مسك المصحف من اوله لاخره ليلة كاملة ثم خرج لهم بقوله سبحانه وتعالى ومن يتولى غير سبيل المؤمنين وما يتبع غير سبيل المؤمنين لا هات الآية من أولها آية النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين فقالوا هذا سبيل المؤمنين هو الإجماع. وخرج عليهم بهذه الآية ليرد لهم يبين لهم أين أصل في الإجماع. طيب قلنا أو رددنا على مسألة ابن عبد المطلب, هذا إجماع من أهل السلف ولا حتى ابن عبد المطلب نقول أن هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار والإنشاء. نعم الثانية تفسير الآية بيناها خلاص. نعم الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقته, ويقصد أن هذا من باب تسمية الألفاظ, الشرك في الألفاظ ولم يقصد في المقاصد والمعاني. وهذا على أنه على بابه على باب الشرك الأصغر, وقلنا إذا قصد فيه المعنى فينتقل إلى الشرك الأكبر, هذا المقصود. نعم أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. طبعا لو قلنا بثبوت القصة أريد أن أبين المؤلف رحمة الله عليه بأن أيضا إن كان هذا ولد لكن أيضا أن البنت من نعم الله عز وجل يبين ذلك, هذا بفرض ثبوت القصة يعني يعني. وقد يكون يقصد المؤلف ان الذي جاءهما بنت ليس ولدا, فيريد ان يبين ايضا بان شكرا على القصه بان لم ياتيهم ولد فاتاهم بنت, بس هذا ما يكون لانه هو سموه عبد الحارث. نعم ده بعيد اول بعيده صحيح, ما هو هي الايات تدل على انه ذكر عموما, لكن هو يريد ان يبين بان ايضا البنت من النعائم لانهم كانوا قديما في العرب واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وكظيم, فقالوا هذا من باب نكران النعم, فأريد أن يبين يعني بأن أيضا هبة البنت مثل الولد ولابد أن يشكر فيها في النعام, قد كان يبين يعالج مسألة عندهم قديما يعني. الخمسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. هذه هم لازم أن نبين المسألة. لا لو كانت الطاعة منسوبة لله فلا فرق بين العبادة والطاعة, فهمتوا؟ لو كانت الطاعة منسوبة لله عز وجل فلا فرق بينها وبين العبادة، هذا شرك وهذا شرك ما لم هي لله عز وجل. فعبادة الله كطاعة الله. وأما الطاعة المنسوبة لغير الله، مع أنت الآن ممكن تطيع غير الله عز وجل، لم يقل الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فنحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما، وهذه طاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدح في عبادتنا لله، بل نحن مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبادة لله عز وجل. فإذا عندك نوعين، الطاعة لله هي العبادة لله، لا فرق بينهم، لا تستطيع أن تفرق. وأما قد تطيع غير الله عز وجل وهذه غير العبادة، ليس معناك أطعت غير الله بأنك قد وقعت في العبادة، لابد تفصل بقى هنا. إن كانت الطاعة في مشروعة كما قال أمر الله عز وجل بطاعة النبي فهذه طاعة مشروعة فيما أحل الله عز وجل، وأما إن كانت الطاعة في غير ما شرع الله عز وجل فهذه الطاعة هتكون مذمومة، إما أنها تكون معصية أو هتكون عبادة. يبقى هنا نراجع التفصيل، طاعة لله عز وجل فهي عبادة لله عز وجل، طاعة لغير الله عز وجل تنقسم، إن كانت طاعة فيما أحل الله عز وجل أو فيما أمر الله عز وجل كطاعة المخلوق، كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم المخلوق لكن لا مأمور بطاعته، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه الطاعة كطاعة العلماء والأحبار والأولياء وغير ذلك، إن كانت هذه الطاعة فيما يرضي الله عز وجل لا إشكالة، أما إن كانت في غير ما يرضي الله عز وجل فهتكون هنا عبادة لغير الله عز وجل. هذا التفصيل مهم تضبطه حتى يعني تفهم ما قصده سلفنا الصالح في ذلك. نعم خلاص، فيها بعض البيانات الآية فيها الحكمة من خلق الزوجات بأن الزوجة سكن لزوجها وأن الزوج سكن لزوجته أيضا، مما فيه من مودة والألفة والمحبة، وما فيها من السكن أيضا في قضاء الشهوات، وأيضا فيها أيضا سبب لحصول الأولاد وإقامة الأسرة، وهو قد بينها الله عز وجل، الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فهذا مقصد من مقاصد الزواج، هو السكن والمودة والألفة، وأن يسكن الزوجان لبعضهم البعض ثم يبتغيان فيها الرزق من الله عز وجل بالولد الصالح، وهذه من حكمة الزواج أيضا. أيضا فيها بأن التعبيد لغير الله شرك. ابني أي اللي دي يعني مش ابني، قال قرني، قرني أي ده اللي هو الذكر الوعي من الـ من الـ من الـ من النعم، الذكر القرنين بتوعه بيسموه كده اللي هو من الانعام. نعم ايه القرنين يعني قرن... اه ما هو هو هددهم بانه يجعل المولود قرنين مثل ذكر الانعام، فلما يكون قرنين سيقروا البطن ويخرجون ويقتلون الحواء، ما هو هذا الذي هددهم بها، القصه تقول ذلك سيجعل له قرنين. القصه دي صحيحه دي تاني؟ تقول لي صحيحة تاني دلوقتي؟ هي هي نفس القصة بتاعت ما هو كل ده يا اخوة عبد عباس، انتوا مالكم النهاردة ايه؟ لا ما شفتهاش والله، انا بحسب دي. اما انت قرأت ايه ده، انت اللي قارئ يا شيخ ال ال طيب طيب نختم بذلك، اقول قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ندخل في الفطر ان شاء الله، لو في اي اسئلة في الغرفة على العقيدة. لا طبعا، هذا هو من احد المداخل، الشيطان ليس عنده القدره ان يفعل ذلك.